أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 39 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: وهو في كل مكان بعلمه، يعني وعلمه محيط بكل مكان، كما قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. قال أبو الوليد بن رشد: إنما يقال علمه محيط بكل شيء، ولكنه المصنف أراد أن يبين قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة الآية، والمراد أن علمه تعالى محيط بجميع الكائنات في أمكنتها، وأنه تعالى مطلع على جميع أحوالها اطلاع الحاضر معها، بل أكثر من ذلك، يعني أن عموم قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، لا يدخله التخصيص أبدا. قال الفاكهاني: روى ابن عباس رضي الله عنه: ما من عام إلا وهو مخصوص، إلا أربع آيات: الأولى قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، والثانية قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الثالثة قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، الرابعة قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. ويحكى أنه قيل لبعض الفقهاء المؤدبين للصبيان: إن في هؤلاء الصبيان وليا، إن في هؤلاء الصبيان وليا له شأن، فأراد الفقيه أن يعرفه، فأعطى لكل صبي طائرا وسكينا، وقال له: اذبحوا حيث لا يراك أحد. فذبحوا كلهم طيورهم إلا واحدا، فسأله عن ذلك فقال: لم أجد موضعا إلا يراني فيه الله، فعلم أنه الولي فيهم. فإن المصنف رحمه الله أشار هنا إلى أن علمه تعالى محيط بكل كائن، فليس في علمه تعالى نقص ولا قصور بخلاف علم سائر الخلائق. فنستفيد من هذا عظمة علم الله تبارك وتعالى، واتساعه، ويؤيده قوله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلى غير ذلك من الآيات. والمراد أن علمه تعالى متعلق بجميع الكائنات في مكانها، أي حالة كونها كائنة في مكانها، أي فهي مكشوفة له غير خافية عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. خلق الإنسان أي أوجد جنس الإنسان، والإنسان يشمل الذكر والأنثى. وكذلك خلق الله غير الإنسان، وإنما اقتصر المصنف رحمه الله على الإنسان لأجل قوله ويعلم ما توسوس به نفسه، أي ما يقوله في نفسه ويخطر بباله. فقوله ويعلم ما توسوس به نفسه على حذف المبتدأ، والجملة حال، أي وهو يعلم ما توسوس به نفسه، كما قيل في قوله تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ونحن نعلم ما توسوس به نفسه إلى آخره. ففي هذا إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى عالم بما يكون قبل أن يكون، ووسوسة النفس هي ما يخطر بالبال خيرا كان أو شرا. وإن كانت الوسوسة إنما تستعمل غالبا في جانب الشر، والنفوس ثلاثة أقسام: الأمارة بالسوء، قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، وهي لا ترجع ولا تندم على فعل القبيح، وهي أي النفس الأمارة بالسوء لا ترجع ولا تندم على فعل القبيح، والحق عليها أثقل من الجبال لبعدها عنه، والباطل أخف شيء عليها لأنها ألفته. والثاني النفس اللوامة، وهي التي تندم بعد وقوع الفعل وترجع. والقسم الثالث المطمئنة، وهي للعارفين. وتطلق النفس ويراد بها حقيقة الشيء وذاته، وقد يراد بها الروح، وقد يسمى القلب نفسا، وقد تطلق بمعنى الدم، ومنه قول الفقهاء ما له نفس سيالة أو سائلة. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.